بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فصل في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. قال الإمام ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم، ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. قال: وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. إن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. ابن قدامة رحمه الله تعالى katika fasli hii akiwa bado aeleza itikadi ahli sunnati wal jamaa, akagusia itikadi ya kuwa waumini watamuona mola wao mlezi siku ya kiyama, Allah subhanahu wa ta'ala. Na wako katika ahlul bid'ah ambao wamekanusha kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wapo katika ahlul bid'ah ambao wamekanusha kumuona Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama kwa waumini. Qala Sheikh al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala: ru'yatullahi fil akhirah, kumuona Allah subhanahu wa ta'ala akhirah. قال: رؤية الله في الدنيا مستحيلة, كمون الله سبحانه وتعالى katika hii dunia ni jambo mustahili, haliwezekani. لقوله تعالى لموسى: وقد طلب رؤية الله لن تراني. الله سبحانه وتعالى amwambia mtume wake Musa alayhi salatu wassalam alipomuomba ataka kumuona, akamwambia lan tarani, hautaniona. ورؤية الله في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. نكمون الله سبحانه وتعالى آخرة نيتكادي إلي ثبوت كتك قرآن نسنة نإجماع السلف. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب الفجار عن رؤيته, أو فلما حجب الفجار عن رؤيته, دل على أن الأبرار يرونه, وإلا لم يكن بينهما فرق. الله سبحانه وتعالى ألبويك بزية كواوفك وهوات موانسك وقيامة ni dalili ya wazi kuwa wale wema watamuona siku ya kiyama. Kwa nini? Kwa sababu itakuwa hakuna tofauti yoyote baina yule atakayemuona au asiyemuona. Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza kuhusu makafiri asema: kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Kuna faida gani kusema kuwa ameweka pazia kuwazuia waovu wasimuone, na kumbe hawa wema pia hawamuoni? Sasa faida yake nini? Tofauti iko wapi? Mnafahamu vizuri? Eh, naam. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam: innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara la tudhammuna fi ru'yatihi. Muttafaqun alayhi. Hakika nyinyi mtamuona Mola wenu kama mnavyoona huu mwezi, hamsongamani katika kuutizama. قال: وهذا التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء. لأن الله ليس كمثله شيء وهو ولا شبيه له ولا نظير. Na hapa ni kufananisha kule kuona na kuona kule kwa akhira, wala sio kile kinachoonekana. Haimaanishi kuwa Allah amefanana nini na mwezi, la, lakini kule mnavotizama huu mwezi ndio siku hiyo mtamtizama nani Mola wenu, bila ya nini, msongamano, bila msongamano kasukumana. Kwani ule mwezi ukiwa umekamilika kuna kazi kutizama? Ukienua macho uona basi namna hiyo. Asema wala sio kufananisha kile kinachoonekana kwa kitakachoonekana, yani kufananisha mwezi na nani, na Allah subhanahu wa ta'ala. لأن الله ليس كمثله شيء وسبب الله سبحانه وتعالى هنا مفنو هاكي چوچوتك إلي ولا شبيه له ولا كنا أن يشهبي أنا ناي أو أن يشبه أنا ناي ولا نظير ولا هنا مفنو هاكي يوتي إلي. وأجمع السلف على رؤية المؤمنين لله تعالى دون الكفار بدليل الآية الثانية. وإجماع يسلف وأمين وتمون الله سبحانه وتعالى باسنا مكفيري ودليل آية بيلي أليتاجا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يرون الله تعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى، وهي رؤية حقيقية تليق بالله. وتمون الله سبحانه وتعالى katika mawanda ya kiyama na baada ya kuingia peponi kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, na ni kuona kwa uhakika kuna kulingana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wafassaraha ahlu ta'tili bi anna almurada biha ru'yata thawab Allah. Wale waliokataa na kukanusha sifa hii wasema maana yake ni kuona thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala, أو أن المراد بها رؤية العلم واليقين، أو كوا إلي كسوديو هابا نكونا كوا علم ويقين سيكمون الله سبحانه وتعالى. ونرد عليهم باعتبار التأويل الأول بما سبق في القاعدة الرابعة. تأويل يا كوانزا رؤية الثواب سيما نكونا ثواب توارودك وقاعدة ينقابي ينه أمبايو سيما موانزو جنبولا كوانزا. نعم، خلاف ظاهر النصوص بيلي، خلاف تفسير السلف تاتو، ليس عليه دليل. أين دليلي تفسيره ياو؟ أين دليلي؟ وباعتبار تأويل الثاني بذلك نبيه يبيلي تورد كوي قاعدة، وبوجه رابع أن العلم واليقين حاصل للأبرار في الدنيا وسيحصل للفجار في الآخرة. علمنا يقين هيا من بمويلي هو باتا وأميني هبا دنياني، لكن وأوفو كيشو آخرة وتكون يقين. ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. كيف وانا يقيني ستكون تفوتي وأميني لما كفير النينيا kujikalifisha mambo ambayo hayawezekani ni ukubali tu watu watamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe hutaki kumuona Allah subhanahu wa ta'ala? Kila mtu atamani kumuona Allah subhanahu wa ta'ala, mlazima bana tusimuone bana. Jamaa wasema haonekani. Haonekani vipi? Na Allah subhanahu wa ta'ala wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira, takwa zikimtizama Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu yaj'alna minhum ya rabbi. تقوم يا ابو ان شاء الله. والله تعالى اعلم. سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.